بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب الإيمان بالقدر، وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. قال الشارح حفظه الله تعالى في شرحه للباب: وأما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا كعادتهم أنهم وسط في جميع الأمور بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، فقد أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا أفعال العباد ولا تناقض بينهما، فالله جل وعلا قضى وقدر والعبد يفعل باختياره وإرادته، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره، وهذا هو موجب الكتاب والسنة، وهو المذهب الوسط والعدل المتمشي مع الأدلة. هذا حاصل الخلاف في مسألة القضاء والقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم الآيات التي تلاها القارئ، وهي كلها تثبت على أن الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء يظهر في هذا الكون هو بقدر الله عز وجل، وهذا ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يخالف في القضاء والقدر إلا طائفتان: الجبرية والقدرية، وهم المعتزلة. هؤلاء قالوا أن الإنسان مجبور على أعماله، وأنه مثل الريشة في الهوى يحركها الهوى، ليس له قدرة وليس له عمل، وكل عمل يعمله هذا الإنسان فهو فعل الله. وهذا الكلام كله يعني افتراء على الله عز وجل. فالعبد هو الذي يصلي، وهو الذي يزكي، وهو الذي يحج، وهو الذي يرتكب المعاصي. إذن العبد يفعل، والله عز وجل يخلق، والله يقول: والله خلقكم وما تعملون. فكل شيء يفعله الإنسان فهذا فعله، ولهذا يحاسب عليه في الدنيا. لو أن الإنسان قتل آخر يقتل به، لو أنه اعتدى عليه وأخذ ماله يأخذ منه هذا المال، وهكذا. إذن قولهم أن كل فعل في هذا الكون هو فعل الله، هذا افتراء على الله عز وجل، وقول يخالف الكتاب والسنة. طائفة أخرى تقول أن العبد يخلق أفعاله، وهم مع هؤلاء. الفعل ما في خالق إلا الله عز وجل، والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون. توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد من الأمم جميعا، والله عز وجل يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكلهم يعترفون أن الخالق هو الله. والملحدون ما يقولون هم خلقوا أنفسهم، يحولوا الخالق إلى الطبيعة، يسموه طبيعة، وهذا يعني فطرة في قلوب الناس وعند الناس، أنه ليس أحد يخلق نفسه ولا يخلق فعله. كلامهم هذا على قاعدة، وهي قاعدة فاسدة. القاعدة هذه من باب التحسين والتقبيح. يقولون: لو قلنا أن الله عز وجل يخلق هذه الأفعال فكيف يعاقب عليها؟ فهذا يكون قبيح في حق الله عز وجل، كيف يخلق الفعل ويعاقب عليه؟ وهذا الكلام مخالف للنصوص وللفطر. الله عز وجل الخالق، والإنسان هو الفاعل، والله يعاقب الإنسان على فعله. إن عمل شرا عوقب على هذا الفعل الذي ارتكبه، وإن عمل خيرا أثابه الله عز وجل على عمله. إذن الدنيا هذه الناس مكلفون إما بأعمال الخير وإما بأعمال الشر. من عمل عمل الشر يجازى، ولا يدخل النار أحد إلا بعمله. المقادير مفروغ منها، الله عز وجل قدر مقادير الخلق، وقدر وأن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن ما أحد يعرف نفسه أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، كل واحد لا يعرف ذلك. هذا الأمر إلى الله عز وجل، وكل إنسان ميسر لما خلق له. فينبغي على المسلم أن يعلم على أن هذه الأعمال التي يعملها الناس كلها بقضاء الله وقدره، ولكنها أفعال العباد. هنا ذكر عن أهل السنة الذين يخالفون هذه الطائفتين، وأما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا كعادتهم أنهم وسطوا في جميع الأمور. الله عز وجل أخبر أن هذه الأمة وسط، كذلك كنتم وسطا، فالله عز وجل بين على أن هذه الأمة وسط بين الأمم جميعا، فهم لا يقولون إلا ما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء فقد أثبتوا القضاء والقدر، أثبتوا القضاء والقدر، أي أن الله قضى وقدر، ولا بد أن تكون هذه المقادير والقضاء على وفق ما أراده الله عز وجل. وأثبتوا أفعال العباد، العبد يفعل ولا تناقض بينهما، فالله جل وعلا قضى وقدر، والعبد يفعل باختياره وإرادته، لأنه لو كان مجبورا كما يقول هؤلاء فكيف نقيم عليه الحد وهو مجبور؟ ارتكب معصية، ارتكب الزنا، شرب الخمر، إذا كان مجبورا كيف؟ المجبور ما يكلف. إذن كلامه هذا مخالف للفطر، مخالف للكتاب والسنة، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره، لأن الله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ليس هناك مشيئة للعبد نافذة إلا إذا شاء الله عز وجل. إذن هذا مربوط بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا موجب الكتاب والسنة. وقد ذكرنا لكم قصة ذلك الأعرابي بفطرته حينما رد على هذا الرجل، حينما كانت عنده دابة ضلت فقال له أدعو الله أن يعيدها إلي، فتوجه بدعائه وقال اللهم إن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها، يعني عندهم أن الله عز وجل لا يشأ هذه المعاصي من العباد. هذا الرجل بفطرته قال إذا كان سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، يعني أن الله عز وجل ليس له مشيئة، فمدام ما له مشيئة فما يمكن أنك تسأله أن يردها، إذا كان أخذت جبرا عنه فلن يستطيع أن يردها. فينبغي للمسلم أن يكون يعني النصوص لا تخرج عن عقل الإنسان السوي، وأما الإنسان المنحرف فهذا شيء آخر. الله عز وجل قال في هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني سبقت لهم منا في قضائنا وقدرنا بالجنة، والحسنى هي الجنة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني في القضاء والقدر، حيث إن الله قدر لهم الجنة والنجاة من النار، أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار مبعدون. هذا قضاه الله عز وجل لعباده، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالذي يعمل بأعمال الجنة هو الذي قضى الله عز وجل له أن يكون من أهل الجنة، والذي يعمل بأعمال أهل النار هو الذي قضى له الله عز وجل أن يكون من أهل النار. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الأعمال بالخواتيم، قد يعمل الإنسان في هذه الدنيا أعمال الشر لكن لا يقنط من رحمة الله، ربما أنه في آخر لحظة يرجع إلى الله عز وجل ويتوب من أعماله هذه. والله عز وجل قد أخبر على أن من مات على شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة، إذن الله عز وجل يختم له بحسن الخاتمة، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بسؤال الخاتمة، لأن الخاتمة وكأخبر أن القلوب يعني بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيجب على المسلم ألا يقنط من رحمة الله إذا كان يرتكب المعاصي، ثم لا يقول على أنه إذا كان من الذين يعملون الأعمال الصالحة الطيبة يعتمد على عمله هذا فيقول أنا من أهل الجنة، هذا لا ينبغي الإنسان أن يقوله لأنه لا يعلم، فقد يختم له بخلاف ذلك، قد يرتد في آخر لحظة من حياته فيموت على الكفر. إذن هذه الخواتيم كلها بيد الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يتابع نصوص الكتاب والسنة وأن يعتمد على الله عز وجل، ولا يعتمد على فكره وعلى رأيه وعلى أقوال هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة. اقرأ لنا تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني في القضاء والقدر، حيث إن الله قدر لهم الجنة والنجاة من النار، أولئك عنها مبعدون، أي عن النار مبعدون. ثم قال: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا فيه إثبات القضاء والقدر، فمعنى قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي قدرنا لهم ذلك، فهم عملوا ما يسبب لهم دخول الجنة فأبعدهم الله من النار. وسبب نزول الآية أن الله جل وعلا لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. سمع المشركون هذه الآية قالوا نحن نعبد أناسا صالحين، فإذا كانوا معنا في النار فإن الأمر يهون علينا، يعني هم ينتقدون كلام الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما يعبدون من دون الله ملائكة ورسل مثل عيسى عليه السلام، فكيف يكونون في النار؟ فأنزل الله هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وهم الملائكة والأنبياء والرسل والصالحون، هؤلاء لا تتناولهم هذه الآية، فهو تخصيص بعد عموم. لما نزلت هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعري فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم، فهل هؤلاء معنا في النار؟ وغرض المشركين من هذا انتقاد كلام الله، ولهذا قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لأنه من المعروف أن عيسى ابن مريم والصالحين لا يدخلون النار، لأن الله تكفل بأن يدخلهم الجنة وهم يعرفون هذا، لكنهم من باب المغالطة يقولون ذلك. ولهذا قال تعالى وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقد رد الله جل وعلا عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى كعيسى عليه السلام وعزير ومن عبد من دون الله من عباد الله الصالحين هؤلاء مستثنون من دخول جهنم. والشاهد من الآية قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، هذا فيه إثبات القضاء والقدر، يعني الله عز وجل قدر المقادير وخلق الناس، وجاء في الأثر وفي الحديث وفي السنة وفي القرآن أن الله عز وجل خلقهم على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الذي قاله الله عز وجل لا يتخلف، لكن لا يعرف أحد على أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، والله أنزل الكتب وأرسل الرسل، فما على المسلم إلا أن يعمل أعمال الخير، فإذا ارتكب الأخطاء فسيحاسب عليها. الله عز وجل أعطاه العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس الطريق، الإنسان يعمل هذا العمل وهو يعرف أنه باطل، ويعمل هذا العمل ويعلم أنه صحيح. فالمسلم عقله يفرق بين هذا وبين هذا، يفرق بين الماء وبين النار، هذه نار وهذا ماء. إذن أنت عاقل، والله عز وجل أنزل عليك كتابه وأرسل إليك رسله وبين لك الطريق. القضاء الذي حكم الله به عز وجل لا يعلمه أحد، وإنما هذا هو إلى الله عز وجل، أنت ما عليك إلا أن تعمل، فإذا عملت بالخير فتجازى عليه خيرا، إذا عملت بالشر فتجازى عليه شرا، لكن هذا لا يخرج عن قضاء الله وقدره، لا يخرج عن قضاء الله وقدره. والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. هؤلاء الذين يقول العبد يخلق فعله، هؤلاء يخالفون مخالفة صريحة، ليس في هذا الكون خالق إلا الله، ليس هناك خالق مع الله، يعني الربوبية، توحيد الربوبية، لأن التوحيد كما نعلم هو توحيد الربوبية، وهو الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذا لا ينكره أحد. والله يقول في كتابه ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. القسم الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو الذي صار فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه، ولكل نبي من الأنبياء ما من نبي إلا أمر أمته أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن يعبدوا الله. هم يعرفون أن العبادة لغير الله شرك، ولهذا لما قال لهم الله عز وجل في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله كان العرب يفهمون معناها، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن تلك الآلهة من المعبودات الأحجار والأصنام والأولياء هذه كلها معبودات وهم يعلمون ذلك، ولهذا قالوا أجعل الآلهة كلها إله واحد هذا لا يمكن، طيب لماذا تعبدونها وهي لم تخلقكم ولم ترزقكم؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن نتوسط بهم إلى الله عز وجل. الله رد عليهم في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما يحتاج إلى واسطة، ما عليك إلا أن تتجه إلى الله عز وجل وهو الذي يسمع كلامك وهو الذي يرحمك وهو الذي يشفيك من مرضك، وأما هذه الآلهة فلا تعمل شيئا. المغالطة التي جاءت منهم أنهم عبدوا الملائكة وعبدوا الرسل، لما نزلت الآية أنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني أنتم وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله كلها لجهنم. قالوا ما دام أن عيسى والرسل والأنبياء والصالحين معنا في النار خلاص، يعني ما في مشكلة، هكذا يقولون. الله بين على أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله سبقت لهم الحسنى، الذين سبقت لهم الحسنى لا يضرهم هذا، هم عبدوهم من دون الله، هل هم دعوا إلى عبادتهم؟ هل عيسى قال اعبدوني؟ هل الصالحون قالوا للناس اعبدونا من دون الله؟ لم يقولوا هذا، لو أن واحدا طلب أن يعبدوهم من دون الله يكون مع هؤلاء، ولكن هؤلاء الرسل وهؤلاء الملائكة تعلق بهم هؤلاء وعبدوهم من دون الله، إذن هؤلاء سبقت لهم الحسنى والله قدر لهم الجنة ولا يسمعون حسيسها كما قال الله عز وجل وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يعني هؤلاء لا يسمعون حتى حسيس النار لا يسمعها كلية وهم في الجنة والله عز وجل كتب لهم ذلك. نعم السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهذه الآية متضمنة إثبات القضاء والقدر، فقوله تعالى أمر الله أي الأمر الكوني، على اعتبار أن أمر الله قسمان، الأول الأمر الكوني كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والثاني الأمر الشرعي كالأمر بالصلاة والزكاة وبر الوالدين ونحو ذلك من الأمور التكليفية. نعم لحظة، يعني هذه الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، كل الآن هذه الآيات ترد على أهل الفكر هؤلاء الذين يحرفون كلام الله عن موضعه، يقول هذه الآية متضمنة إثبات القضاء والقدر، فقوله تعالى أمر الله أي الأمر الكوني على اعتبار أن أمر الله قسمان، أمر كوني وهو ما أراده الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، هذا الذي أراده الله عز وجل لا يتخلف، إذا أراد أمرا قاله كن فيكون. وهناك أمر شرعي أمر الله عز وجل به، هذا قد يؤديه الإنسان وقد يخالف فيه، مثل لهذا الثاني الأمر الشرعي كالأمر بالصلاة والزكاة وبر الوالدين وجميع الأعمال التي أمر الله عز وجل بها، الله أمر بها لكن هذا الأمر الشرعي قد يحدث وقد يتخلف، ففيه كثير من الناس يتركوا الصلاة والله عز وجل أمرهم بالصلاة، كثير من الناس يتركوا الزكاة والله أمرهم بالزكاة، وكثير منهم يعق والديه والله قد أمر ببر الوالدين، إذن هذه الأمور الشرعية قد تتحقق في الإنسان وقد لا تتحقق، فمن تحققت فيه هذه يثاب عليها، ومن لم تتحقق فيه فهذا أمر شرعي قد يؤديه الإنسان وقد يمتنع. رسول الله بعث إلى الناس وأمرهم بخمسة أركان، أولها الشهادة لله بالوحدانية، وهذه الشهادة لله بالوحدانية لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذه ركن واحد. يعني الله عز وجل بعث رسوله فدعا الناس إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة. هذه الأركان الخمسة جاءت في حديث جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصورة، لأن الملائكة الله مكنهم أن يتمثلوا بالصور التي يظهرون فيها للناس، لأن الملائكة لو أنزلوا على صورهم لم يستطع أحد يسمع منهم، بل يخافون ويموتون. ولهذا قال المشركون كما في سورة الإسراء: لو أنزل ربنا ملائكة. الله عز وجل أخبر على أنه لو كان هناك ملائكة في الأرض لأنزل إليهم ملكا رسولا، ولكن الذين في الأرض هم بشر، ولهذا يرسل الله عز وجل الرسول منهم لأنهم يألفونه ويسمعون منه. جبريل حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءه في صورته التي خلقه الله عليها، لأنه حينما تأخر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الكفار إن ربه قد قلاه، الله عز وجل قال: ما ودعك ربك وما قلى. حينما جاء جبريل التفت إليه في السماء فإذا هو قد سد الأفق، له 700 جناح. حينما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة هنا جاء في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد شواد السعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ولهذا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجه له تلك الأسئلة. ما هي الأسئلة؟ سأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا من هذا الرجل يسأل ويصدق، معناه عنده علم، ما هو جاهل. الجاهل هو الذي يسأل ويسمع الجواب ويكتفي، لكن هذا يسمع من الرسول هذه الإجابة ثم يقول له: صدقت. سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الذي نحن نتحدث فيه، بالقدر خيره وشره. فالقدر ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة. قال له: صدقت. ثم سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذهب ولم يروه، ما يدرون من فين جاء راح. بعد 3 أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا جبريل أتاهم يعلمهم أمور دينهم. العلماء تحدثوا في الحكمة، قالوا أن هذه الأمور كلها قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن متفرقة، ما هي في مكان واحد. فأراد الله عز وجل بهذه الطريقة أن جبريل يذكر لهم هذه الأشياء الأساسية للمسلم في مكان واحد: أركان الإسلام الخمسة، وأركان الإيمان الستة، وركن الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الملك لو نزل بصورته ما استطاع أن يسمع منه أحد، ولكن الله عز وجل بلطفه أنزله بهذه الصورة. ولهذا لما اقترحوا أن يكون هناك ملك قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قالوا: لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. الله قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني يأتي في صورة الرجل وترجع القضية كما هي، وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن الله من حكمته جعل الملك يتمثل بالصورة التي يتمثل بها، كما تمثل جبريل بهذه الصورة، وكما تمثل لمريم رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام، تمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت: أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال: كذلك قال ربك هو علي هين ونجعله رحمة للناس وآية منا وكان أمرا مقضيا. إذن جبريل تمثل بهذه الصورة التي هي صورة بشر ولم يأتي بصورة ملك. نعم. إذن الأمور الشرعية قد يؤديها الإنسان وقد يخالف، يعني الأمر الشرعي الذي أمر الله به، الله أمر الناس كلهم بالإيمان ولكنهم قد يكفرون، قد يخالفون أمرهم بالإحسان قد يرتكبوا المعاصي وهكذا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: والأمر الكوني لا بد أن يقع، وأما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، فمن الناس من يمتثل ومنهم من يعصي، هذا الفرق بين الأمرين. فقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يراد به الأمر الكوني القدري، بمعنى أن كل ما يجري في هذا الكون مقدر. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون، هذه الآية فيها أن أعمال العباد إنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم هي فعل الخلق، ولكنها خلق الخالق سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء إذا كان يقولون الإنسان يخلق فعله، فقد جعلوا كل العباد يخلقون مع الله، كلهم شركاء لله في الخلق. والكفار لم يقولوا هذا، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. ففكر هؤلاء الذي جاءوا به مخالف للكتاب والسنة وللفطرة، فلا يمكن أن يكون العباد خالقين مع الله. الله عز وجل هو الخالق وحده. وضرب الله مثلا، يعني الله عز وجل قال: هؤلاء الآلهة الذي يدعونهم دون الله لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله لا يستطيعون أن يخلقوا ذباب. ما هو هذا الذباب؟ هذا مذكور في كتاب الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه أفكار كلها مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول في هذه الآية: والله خلقكم، يعني أنتم هؤلاء، وما تعملون، وأعمالكم التي تعملونها خلقها الله عز وجل، لكن أنتم تفعلون، يعني العبد يفعل والله الذي يخلق. نعم. قال حفظه الله تعالى: فيجتمع فيها الأمران، أنها خلق الله وأنها فعل العبد. وفي الآية رد على المعتزلة الذين ينفون القضاء والقدر ويقولون إن العبد إنما يفعل باختياره المطلق الذي ليس لله فيه أي قضاء وقدر. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي هذه الآية أيضا إثبات للقضاء والقدر، إذ كل المخلوقات من خير أو شر إنما يقع بقدر الله سبحانه وتعالى. ففي الآية أمران: الأول أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو خلق الله سبحانه وتعالى. الثاني أن كل ما يحدث إنما هو بقدر الله جل وعلا. وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو حديث الباب الذي فيه إن الله قدر مقادير الخلائق إلى آخره، فهذا فيه إثبات أن الله قدر مقادير الخلائق، وأن التقدير سابق لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فهذا فيه إثبات أسبقية القضاء والقدر على حدوث الأشياء وأنها مقدرة قبل وقوعها. نعم تفضل. هي مقدرة قبل وقوعها وتخرج كما أمر الله عز وجل وكما قدره سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عدم جواز الاتكال على القضاء والقدر وترك العمل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. المؤلف أورد هذا حتى يبين على أن ما ورد في قضية القضاء والقدر على أنه لا بد للمسلم أن يعمل. هذا الحديث في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قوله: ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. هذا لا يخالف قوله تبارك وتعالى في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن يبقى: من هو هذا الذي كتب في هذا المكان وهذا كتب في هذا المكان؟ ما أحد يعرف هذا، كله إلى الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ مدام ما واحد منا إلا وقد كتب مقعده في النار وهذا مقعده في الجنة، إذن خلص نتكل ولا نعمل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رد عليهم بقوله هذا: كل واحد يعمل، ما عليك إلا أن تعمل، وكل واحد ميسر لما خلق له. في أحاديث بينت في قضايا إن أحدكم قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا هو حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، الإنسان قد يختم له بخير وقد يختم له بشر، وهذا الذي ختم له مكتوب عليه. إذن الإنسان قد يعمل أعمال الخير، ولكن إذا كان مكتوب له أنه من أهل النار فسيختم له بعمل من عمل أهل النار. سبق الحديث عن هذا، وهو أن رجلا كان في معركة ويقتل في الكفار، فقال بعض الصحابة: ما أبلى مثل فلان، يعني قالوا: ما في واحد عمل عملا طيبا يؤجر عليه ويثاب عليه مثل فلان، لأنه يقتل في الكفار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه من أهل النار، أو إنه في النار. فتعجب الصحابة: كيف مسلم يقتل في الكفار ثم يكون في النار؟ قال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له، والحديث في الصحيح. فصار يتابعه، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة، ما موضع أصبع في جسمه إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. فلما أثقلته الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره فاتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، يعني قتل نفسه. فجاء الصحابي الذي كان يتابعه فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله، ما هو الجديد يعني لهذه الشهادة؟ قال: الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. وهذا كان معلوم عند الصحابة رضوان الله عليهم أن من قتل نفسه في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من رمى نفسه من شاهق من جبل شرب السم قتل نفسه بحديدة أنه يتوجأ بها في نار جهنم، يعني من قتل نفسه من أهل النار. إذن هذا الرجل كان يعمل أعمال الخير ولكنه ختم له بهذه الخاتمة فأصبح من أهل النار. ورجل آخر أيضا في حديث آخر جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في المعركة مع الكفار وهو كافر، جاء أخذته الحمية للقتال مع الرسول والذين معه، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أقاتل، يعني هل أدخل أولا في الإسلام أو أدخل الآن أقاتل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل في المعركة قاتل حتى قتل شهيدا، فدخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقا لهذه الأحاديث الواردة في القدر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن يجب على المسلم أن يؤمن بما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في ذلك، لأن العقل ليس له مدار في هذا، وإنما العقل يفرق بين هذا وهذا ويؤمن بما أخبر الله به عز وجل وما أخبر به رسوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. نقرأ في هذا الحديث في التعليق عليه، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: لما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على إثبات القضاء والقدر بين أنه لا يجوز الاعتماد على القدر وترك العمل، وإنما ينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال التي تنفعه في الدنيا والآخرة، وعدم الاتكال على أن كل شيء مقدر سواء عمل الإنسان أو لم يعمل. فكما أن الإنسان لا يتكل في أمور دنياه على القضاء والقدر لأن الله جل وعلا رتب الأشياء على الأسباب، وكذلك الأمر نفسه يقال في أمور الآخرة. فالإنسان بفطرته التي تقتضي أنه عليه أن يعمل لتحصيل أمور دنياه، فكيف يعطل أعمال الآخرة ويعتمد على القضاء والقدر؟ يعني في الحديث وقد سأتي وقد سبق على أن الإنسان حينما يكون نطفة في الرحم ويبلغ 120 ليلة يأمر الله عز وجل الملك فيكتب 4 كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا لا يفر منه أي إنسان، هذا هو المكتوب المقدر لهذا الإنسان، الشيء الخاص، التقدير الكوني، الله قدر مقادير كل شيء، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا التقدير يعني هذه الكتابة هي الكتابة للشخص للفرد. الإنسان كتب له رزقه مكتوب لك، طيب لماذا تشتغل في هذه الدنيا؟ لماذا ما تجلس وتقول أنا رزقي سينزل علي وسيأتيني؟ كل واحد منا لا بد أن يبحث عن الرزق، وهذا شيء معروف. إذا ما دمت تكتب وما كنت تبحث عن رزقك في الدنيا فلا بد أن تعمل للآخرة. ما ينبغي كل إنسان أنا أكتفي بأني خلقت خلاص للجنة وللنار، أنت ما تعرف لأنك من أهل الجنة ولا من أهل النار، وإنما هذا قدره الله عز وجل وهذا في علمه الكوني هو الذي يعلمه، أنت لا تعلمه. إذا أنت كتب رزقك وأنت في بطن أمك، ما عليك إلا أن تعمل، إذا لم تعمل لن يأتيك هذا الرزق. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطيور تذهب في الصباح تبحث عن الرزق وبطونها خاوية، ثم ترجع في المساء وبطونها مملوءة، يعني تذهب في الصباح وهي بطونها خاوية ثم ترجع المغرب وهي بطونها مملوءة. أنا أذكر لكم أمثلة وتعرفونها، الطيور في الليل في الشجر تنام ما تسمع لها صوت، بخلاف الشباب في الفترة الأخيرة، الشباب في الليل سهرانين يعملون ما يعملون، إذا جاء قرب الفجر ناموا عن صلاة الفجر، بل يصلون الظهر والعصر كلها نوم خلاص، وفي الليل يقومون. الطيور إذا جاء المغرب ودخل الظلام جاء الظلام كلها ما تتحرك من هذا الشجر، إذا جاء قرب الفجر قامت، إذا كان عند بيوتكم شجر تسمعون، تقوم الطيور هذه وتبحث عن الرزق. الرسول قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هل هذه الطيور بقيت ما طلبت رزق، ما خرجت تبحث، ما عملت سبب؟ يعني لو بقيت في الأشجار كانت تموت جوع ما يجيها شيء، لكن ذهبت تبحث عن الرزق، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني في الصباح تذهب تبحث عن الرزق والله عز وجل يرزقها، ثم ترجع لليل تنام وهي خلص بطونها مملوءة. إذن الرسول يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، ما قال الطيور جالسة تبحث عن الرزق، أنت كتب لك الرزق لكن لا بد أن تعمل السبب، والناس يعملون الأسباب بل ويجتهدون في هذه الأسباب، إذن عليهم أن يجتهدوا في الأسباب التي تقربهم إلى الله عز وجل ويكثرون من الأعمال الصالحة حتى يستفيدوا منها. نعم. سمعكم. قال حفظه الله تعالى: ومن دلالة فقه الشيخ رحمه الله أنه لما ذكر أدلة القضاء والقدر ذكر أدلة إثبات العمل، فساق هذا الحديث الذي يدل على أن الأصل في الإنسان عدم ترك العمل اعتمادا على القضاء والقدر، فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للصحابة رضي الله عنهم بعدما ذكر لهم أن كل إنسان قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، وأجابوا بقولهم: أفلا نتكل وندع العمل؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم بين لهم غلطهم في هذا، وأن ما فهموه من قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو فهم خاطئ، وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر ترك الأعمال، بل بين صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه حث للإنسان على العمل، لأن الجنة لا يدخلها إلا من عمل لها، وأن النار لا يسلم منها إلا من ترك الأعمال التي من شأنها أن تورد المرأة إياها. نعم، هذا هو الفقه في دين الله، وهذا هو الفقه في النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل. نعم. ثم استدل صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة فقرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فدل على أن دخول الجنة إنما هو بسبب الأعمال، وأن دخول النار كذلك لا بسبب القضاء والقدر فحسب، لأن القضاء والقدر إنما هو من شأن الله جل وعلا، والإنسان لا يدخل بشؤون خالقه، وإنما يدخل في شؤون نفسه التي ينبغي له العمل. يعني الله عز وجل أخبر بهذا، فعليك أن تؤمن بما أخبر الله عز وجل به ولا تتدخل في هذا. هذا الذي أراده، والذي أراده لا يتخلف، وأنت عليك أن تعمل لأن المطلوب منك العمل. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: للسؤال عن القضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال: على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه. نعم اقرأ التعليق. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: وبعمل أهل الجنة يعملون، لم يقل خلقتهم للجنة فهم يدخلون الجنة، وإنما قال: وبعمل أهل الجنة يعملون، فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا يبين على أنه لا بد من العمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل: هل يدخل أحد منا عمله الجنة؟ قال: لا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه. معنى هذا بين العلماء على أن أعمالك التي تقوم بها من أعمال الخير كلها، يعني عمرك كله لو عملته كله في أعمال الخير، هذه الأعمال لا توازي نعمة من نعم الله عز وجل التي أنعم الله بها عليك. إذن أنت لا تدخل الجنة بعملك، ولكن لابد من العمل. دخولك الجنة بفضل الله ورحمته، لأنه لو كان الحساب بالعمل وما يقابله مما أسداه الله عز وجل إليك لما قام هذا العمل، ولا لنعمة واحدة أنعم الله بها عليك: نعمة البصر، نعمة الحياة، نعمة الرزق. فالله عز وجل لو أردت أن تحاسب تقول: أنا أعمل كذا ويريد يدخل الجنة بعمله، هذا لا يمكن أن يدخل الإنسان بعمله الجنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي قام حتى تورمت قدمه وقيل له: لماذا تعمل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا يبين لنا معنى الشكر. إنسان أنعم الله عليه بالصحة وأنعم عليه بالمال، كلمة الحمد لله هذا شكر، لكن هذا لا يكفي في قضية الصحة في قضية المال. المال الذي أنعم الله به عليك، عليك أن تتصدق منه، وإذا تصدقت منه فهذا هو الشكر على هذه النعمة. يعني هذه النعمة تنفق منها من جنسها على الآخرين. الله أنعم عليك بالصحة، فعليك أن تساعد الضعفاء المساكين الذين لا يستطيعون يعملون. أنعم عليك بهذه الصحة فلا بد أن تشكر الله عليها. ما هو تشكر تقول: الحمد لله أنا أحمل الأثقال وخلاص. أنت تحمل الأثقال، لكن المساكين لعلك ترحمهم وتساعدهم. إذن الشكر للنعمة هو من جنسها. أعطاك المال تشكر النعمة من جنسها، بمعنى أنك تتصدق وتبذل هذا المال، وهكذا. نعم السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: وبعمل أهل النار يعملون، لم يقل خلقتهم للنار فحسب، بل قال: وبعمل أهل النار يعملون، فدل على أنه كما ذكر أنه لا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا يدخل النار إلا بعمل، أي ليس بمجرد القضاء والقدر، وهذا واضح من الحديث. ففي الحديث بيان أنه لا بد من العمل، ولا يعني هذا أن من قضى الله له أنه من أهل النار أنه يترك العمل الذي ينجيه من النار، أو من قدر الله له أنه من أهل الجنة أنه يترك العمل الذي يسبب له دخول الجنة. فلا بد من العمل، لأن الجنة لا تدخل إلا بعمل الخير، والنار كذلك لا تدخل إلا بعمل الشر، فلا ينبغي أن تعطل الأعمال. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال إسحاق بن راهويه حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد بن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. نعم، أنكر التعليق الله. أنا حفظه الله تعالى. هذا الحديث يشهد للذي قبله في أن القضاء والقدر حاصل، ولكنه لا بد من العمل، سواء العمل الذي ينجي من النار ويدخل الجنة أو الذي يدخل الجنة. الحديث الآتي حديث ابن مسعود. المصنف رحمه الله تعالى: باب كتابة العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة. باب كتابة العمل والأجل والرزق والشقاء والسعادة. نسمع لحديث عبد الله بن مسعود وهو في صحيح البخاري، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الذي سبق الحديث عنه، يعني الأعمال بالخواتيم. الله عز وجل كتب للإنسان ما سمعتم: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا لا يخرج عنه أحد، لكن من حكمة الله عز وجل أنه ما أعطاك الخبر أنك من أهل النار أو أنك من أهل الجنة حتى تقول أجلس ولا أشتغل. أنت ما تدري، ما عليك إلا أن تعمل. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس، يعمل الصدقات، يعمل جميع الخيرات، لكن في آخر الأمر يختم له بتلك الخاتمة: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني هذا تقدير على أنه قرب الأجل، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وسمعتم المثال الذي سبق ذكره، هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شرح لهذا الحديث. ذاك الرجل الذي كان يقاتل ويقتل في الكفار وأبلى فيهم بلاء عظيما، قتل كثيرا منهم، ولكنه ختم له بتلك الخاتمة لأنه لم يصبر حتى يموت شهيدا وشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لأن الذي كتب له أنه من أهل النار فقتل نفسه. ولهذا ينبغي للشباب الآن الذين يقتلون أنفسهم أن يسأل العلماء ويرجع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: هذا العمل الذي يعملونه الذي يسمونه انتحار، تفجير، كما نسمع في هذه الدنيا ما تسمع في الليل والنهار إلا تفجيرات وقتل، هل تسمعون خير أو تسمعون شر في هذه الدنيا كلها؟ نحن نقول هذه البلاد بحمد الله تسمعون وترون، الخير موجود فيها بحمد الله، والأمن موجود، والاستقرار موجود، الأموال كلها الثمينة في الشوارع، السيارات وغيرها، الناس آمنون على أنفسهم وعلى أموالهم. من أين هذا الأمن جاء؟ هذا جاء بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول أنزل هذا الكتاب ولم يفرط فيه من شيء، وهذه السنة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام هي وحي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فشرع الحدود، وهذه الحدود فيها مصالح للناس. وهؤلاء الذين هم ضد الإسلام يقولون هؤلاء لا يحترمون حقوق الناس، كيف يقطعون يد السارق؟ هذا هذه اليد عاملة، كيف يقطعونها؟ معناه أنه حرموه حقه وسلبوه حريته، والكلام هذا ليس بصحيح. هذه اليد الواحدة تقطع فتبقى أيدي الناس كثيرة سليمة، هذه اليد أصبحت خائنة فلما خانت هانت. لو أصابك فيها جرح صغير في هذه الأصبع وقال لك طبيب يهودي ولا نصراني إذا لم تقطع يدك من هنا سيسري البلى في جسمك وستموت، أنت ستبادر وتقطع يدك تصدقه؟ الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة، الله أخبرنا أن في القصاص حياة، حياة بمعنى أن الإنسان إذا فكر أن يقتل إنسانا يعتدي عليه وعلم أنه سيقتل أحجم عن ذلك، فصارت له حياة لنفسه وللآخرين، هذا حكم الله عز وجل. القصاص يطبق على من ارتكب حدا وينبغي أن يطبق علنا، وهكذا الذي يفعل في هذه البلاد بحمد الله. كذلك السرقة، الذي يسرق تقطع يده، ما تقطع في السر، يدخلوا في غرفة ويقفلوا عليه ويعملوا له البنج ويقطع يده ما حد يدري عنه، هذا ليس هو الغرض من إقامة الحدود. الله عز وجل قال في سورة النور وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أخبر عن الزنا، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى لما يشاهدوا يعرفون على أن هذا مصير من ارتكب هذه المعصية. وكذلك في جميع الحدود، الذي يسرق تقطع يده وتقطع يده وتعلق والناس يشاهدونها، لماذا؟ يقرأ الحكم عليه بأنه سرق، وهذه السرقة لا يقطع صاحبها إلا بشروط معروفة، وهو أن يسرق من حرز مثله. النقود حرزها داخل الأبواب، في شنطة مقفلة في داخل الغرفة، فإذا جاء وكسر الباب ودخل هذا البيت وأخذ منه هذا المبلغ الزهيد تقطع يده. لو كنت في السوق وفي جيبك 100,000 واختلسها من جيبك، هذا لا تقطع اليد فيه، لأن الجيب ليس هو حرز لهذه النقود، ولكن يعزر، يعني ما يترك، يعزر ولكن لا تقطع يده. فالحدود فيها فوائد للصاحب الجنية الذي ارتكب المعصية، يكون تطهير له وللآخرين يكون زجر له، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن هذه الحدود ما شرعت إلا لمصالح الناس، والذي شرعها أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، الله عز وجل هو الذي شرعها، فلا يشرع لعباده إلا ما يصلحهم. أما هؤلاء الذين يقولون حقوق الإنسان، هذه من الحقوق، يعني قطع اليد هذه من الحقوق، لأنه لو لم تقطع يده لاعتدى على الآخرين ولا أصبح الناس كلهم في فوضى، وهذا الذي يمنع من ارتكاب الجرائم، ما يمنع ارتكاب الجرائم إلا تطبيق الحدود على من ارتكب حدا فيه يعني حكم من الله عز وجل بأن يعزر بذلك الحكم. إذن الذي يشرب الخمر يجلد، والذي يسرق تقطع يده كما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والذين يقولون يعني ارتكاب المعاصي لا شيء فيها، هؤلاء يخالفون النصوص من الكتاب والسنة. الذين يكفرون الذين يرتكبون المعاصي مخالفون للكتاب والسنة. السرقة كبيرة من الكبائر، الله جعل فيها حكما وهو قطع اليد. الذي يقول أن من ارتكب معصية كافر مخالف لهذه الآية، لأنه لو كان كافرا لأمر الله عز وجل بقطع رقبته، كيف تقطع يده وهو كافر؟ إذن الخوارج الذين يقولون أن ارتكاب الكبائر مكفرات، هؤلاء مخالفون لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون يتمسكون بالقرآن، لو كانوا يفهمون القرآن كما يدعون ما قالوا هذا القول لأن السارق يعني إذا سرق صار كافرا، والزاني إذا زنى صار كافرا، والله عز وجل يقول في كتابه بتطبيق الحدود على من ارتكب معصية، على من ارتكب كبيرة فيها حد من حدود الله، القاتل يقتل، السارق تقطع يده. إذن السارق ارتكب كبيرة والقاتل ارتكب كبيرة، ولكن فيها نص: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولكم في القصاص حياة. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا، لأن هؤلاء لبسوا على كثير من الشباب المساكين فيصدرون التكفير على المسلمين، هذا لا يجوز لهم مثل هذا العمل. هؤلاء مسلمون يصلون ويحجون ويتصدقون ولكن يرتكبون المعاصي، ما في أحد معصوم. المعاصي هذه وقعت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجدت السرقة فأقيم حد السرقة، وجد الزنا فأقيم حد الزنا. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. إذن هذه المعاصي دون الشرك كلها تحت مشيئة الله، وأما الشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه لا يغفره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله، بمعنى إن أراد أن يعفو عن أصحابها عفى عنهم من أول وهلة، وليس على الله واجب كما تقول المعتزلة، وإن أراد أن يعذبهم عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم مصيرهم إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي الذي يعتقد بقلبه خلاف ما ينطق به بلسانه، يشهد للرسول بالرسالة وهو لا يعتقد أنه رسول الله. وهكذا هذه الأحكام لو طبقت في المجتمعات لكان الناس في خير، ولكنهم لم يطبقوها والخسارة عليهم. والله عز وجل ليس له حاجة في قطع أيدي الناس ولا في قطع رقابهم، وإنما بين لهم وبين ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الله قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته بين ما في كتاب الله عز وجل وفصل ما جاء فيه مجملا، فالسنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بين العصمة لهذه الأمة قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، يعني قرن بين الكتاب والسنة، لأن السنة وحي، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى كما قال الله عز وجل. إذن لو عمل المسلمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقوا الحدود على من ارتكب حدا لكان الناس في أمن وفي استقرار. أنا أضرب لكم المثل بهذه البلاد لأنها تقيم حدود الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل لها الثبات على هذا المنهج الذي سلكته، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي ما تقطع أيدي الناس هكذا، الآن لو بحثت تريد تبحث عن واحد يده مقطوعة ما تجد. ولهذا تعلم أن الكلام الذي يقوله هؤلاء مشوشون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون أنتم تقطعون أيدي الناس، معنى أن المجتمع الذي يطبق الحدود الموجودين فيه كل معهم يد واحدة والباقي يدهم مقطعة، وهذا الكلام مو صحيح. شوف الناس أهل البلد، أتجد حد يده مقطوعة؟ ما في حد يده مقطوعة أبدا، المملكة كلها من أولها لآخرها، إلا من لعب عليه الشيطان وعمل ذلك العمل قطعت يده، وقطع اليد هذه الواحدة تكفي لآلاف من الأيدي كلها تكون محفوظة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هؤلاء الذين يقولون بالحرية، يقولون بحقوق الإنسان، هم لا يعطوا الإنسان حقوقه. لو أعطوه حقوقه كيف هذا المسكين الذي يأتي هذا يلبس لباسه يأخذ عدته ثم يقفز على جداره ويدخل يروعه بين أهله وأطفاله؟ هذا ما له حق. هذا المجرم إذا قطعت يده هذا له حق. هذه أمور كلها معكوسة، يعني معكوسة عند هؤلاء، يعني هذا المسكين ما له حق يدخل عليه في بيته بين عاره ويروعهم، هذا ما له حق، هذا المجرم هو الذي له الحق. وهذه قلب الأمور، وينبغي المسلم أن يكون على بصيرة من دينه. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.